إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 14 من سلسلة الدروس العلمية شرح 40 النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وسنشرع في شرح حديث جديد، وهو حديث الرابع، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. في غير الصحيحين نطفة، ثم ساق الحديث. فأول ما بدأ به ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا. وصيغة حدثنا هذه يقول المحدثون من صيغ الأداء ومن صيغ التحمل. تقول حدثني إذا كنت في المجلس فسمعت الشيخ يحدث فتقول حدثني، أو تقول سمعت. وكان عند المتقدمين، عند المحدثين الأوائل، لا يفرقون بين حدثني وأخبرني. فإذا قال المحدث حدثني أو قال أخبرني فالأمر سواء ولا فرق. لكن عند المتأخرين تغير الاصطلاح، فصاروا يفرقون بين حدثني وأخبرني، فصارت لفظة حدثني أعلى رتبة في التلقي من أخبرني، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة لما ذكر صيغ الأداء، قال: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني. فجاءها بالترتيب، والأولى أعلى مرتبة من التي تليها. فإذا سمعت وحدثني بمعنى واحد، فتقول حدثني إما أن تكون وحدك في المجلس، فإذا جمعت فأنت مع غيرك فتقول حدثنا. إذن هنا ابن مسعود إيش قال؟ حدثنا، إذا كان ابن مسعود ومعه غيره، معه وغيره، فهذه أعلى مرتبة من قوله أخبرنا، لأن حدثنا تفيد إيش؟ تفيد السماع، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أخبرنا وإن كان عند المتقدمين فهما بنفس المعنى. وأما من الناحية اللغوية فهما بنفس المعنى، قلت حدثني وأخبرني فهما بنفس المعنى. وهذه الصيغ كان السلف يحفظونها ويؤدونها كما هي، ليس كما عندنا الآن، لأن بحكم الرواية توقفت رواية بالأسانيد في القرن الخامس هجري، فبعد ذلك صرنا نعتمد على الكتب وهي المراجع الأصلية، فربما لا نراعي سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني وعن هذه العنعنة وكذلك الصيغ الأخرى، ما نراعيها لأن الرواية محفوظة الآن. لكن في الأول لا، في الأول إذا قال الراوي سمعت تقول: أأنت سمعت عن الشيخ؟ يقول: لا، فإذا أنت كذاب. فإذا قال عن، فهنا يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع. إذا كان مدلسا فلا تقبل روايته، لأن عن الله أعلم هل أسقط رجل أو لم يسقط. فإيش يفعل العلماء الحديث؟ يقول لما يقول الراوي عن فيقولون له: أسمعته؟ فإذا قال نعم ولم يسمعه كذب، وسيعرف كذبه. وإذا كان صادقا فيصرح بالسماع. فكانوا يراقبون. أنا ليش ذكرت هذه المقدمة يا مشايخ؟ ذكرت هذه المقدمة أولا لأعطي لكم صورة عن علم الحديث، ثم كيف حفظت الروايات، كيف حفظت الأحاديث. لأن كثير من الشباب الآن يغتر ببعض المفكرين فقالوا ومن يضمن لنا أن السنة محفوظة؟ الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا خاص بالقرآن. أما السنة فهم رجال يحتمل فيهم الخطأ والسهو والنسيان والوهم، وهذه رواية واحد عن واحد وكلها ظنية، فروجوا هذه لضرب السنة في مقتل. ووالله لو درست علم الحديث وعرفت علم الحديث ودرست كيف كان المحدثون يتتبعون رواية النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما قلت هذا الكلام، ولا أيقنت أن قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أن الذكر يدخل فيه إيش؟ السنة، تدخل فيه السنة. والله لن تعبد الله تعالى بالقرآن فقط، ولن تصل إلى ربك جل وعلا بالقرآن فقط، ولن تدخل الجنة بالقرآن فقط، فلا بد من السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا هذا سيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل في الحديث وما يتعلق بعلم الحديث. إذا قال ابن مسعود حدثنا، هذا يعني أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال الصادق المصدوق، والصادق فيما أخبر به، الصادق فيما أخبر به، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، بل كان يلقب بهذا اللقب قبل مبعثه وقبل بعثته، ويقال له الصادق الأمين. والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. إيش يقال هذا؟ الصدق، أن تخبر بالشيء موافق للواقع يقال له الصدق، بخلاف الكذب، أن تخبر بشيء يخالف الواقع فهذا يقال له كذب. إذن الخبر إيش يدخله؟ يدخله الصدق والكذب، يدخله الصدق والكذب. قال الصادق المصدوق، المصدوق فيما أخبر به، فيما أخبر به. وما الذي أخبر به؟ أخبر به بأمور لا يمكن أن يعرفها أحد، لا يمكن أن يعرفها أحد، وخاصة في ذاك الوقت ما كان في الطب ولا في هذه الآلات التي ممكن تعرف الجنين كيف يتقلى في بطن أمه. فالنبي يخبر بأمر غيبي، ثم وإن عرفنا تقلب الجنين لكن كيف يعرف أن يأتي الملك ويكتب كذا ويكتب كذا، هذه كلها مسائل غيبية. إذن هو مصدوق، هو صادق فيما يخبر به ومصدوق فيما أخبر به، لأن هذا لا يكون إلا بالوحي، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حدثني الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه. كيف يجمع خلقه؟ العلماء قالوا بحكم أن الرجل إذا جامع امرأته ينتشر الماء، ونسميه الماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في حديث أبي سعيد الخدري. فإذا انتشر جمعه الله جل وعلا، لكن كيف يجمع؟ الله أعلم كيف يجمع، الله أعلم. هو ينتشر، النطف تنتشر، ولكن كيف يجمع الله أعلم. وقيل واحتمال الثاني هو قول النووي رحمه الله تعالى أراد الجمع بين أن النطفة الحيوان المنوي للذكر والبويضة للمرأة، أنه يجمع بينهما، لأن لما يقع تلاقح بين النوى الحيوان المنوي للذكر والبويضة، فإذا جمع بينهما إيش يقع؟ يقع التبويض، ها؟ ومن ثم يكون الجنين بعد ذلك، وهذا هو الجمع. وهذا قول حسن أيضا، يجمع خلقه يعني بين الحيوان المنوي والبويضة. نطفة، وهذه لفظة نطفة ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه هكذا بدون نطفة، لكن أوردها النووي بحكم باعتبار ورودها في روايات أخرى. قال نطفة ثم 40 يوما، ثم إيش؟ ثم يكون علاقة. وما هي العلاقة؟ العلاقة هي قطعة يسيرة من الدم الغليظ، قطعة يسيرة من الدم الغليظ العلاقة. وتسمى علقة لأنها بحكم رطوبة هذه العلقة تعلق بما تمر عليه، ولهذا هي تعلق بجدار الرحم، هي قطعة من الدم غليظة تعلق بجدار الرحم، فسميت لرطوبتها فتعلق بجدار الرحم. والعرب كانوا يعرفون العلقة هذه هي دودة تكون في المياه الراكدة، معروفة أنها دودة تكون في المياه الراكدة، هذه معروف العلاقة. والعلاقة هذا اسم جنس، اسم جنس جمعي، يقال له العلماء أنه اسم جنس جمعي. والفرق بينه وبين اسم جمع أن مفرده يأتي بهاء التأنيث، ولهذا العلقة اسم جنس هو العلق، يقال له العلق اسم جنس جمع، كما قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلق هو اسم جنس جمع لعلقة، فلما يكون مفرده بهاء التأنيث في آخره فهذا اسم جنس جمعي. وأما اسم جمع لا، اسم جمع هو الذي لا مفرد له من لفظه، كقولنا مثلا الإبل، الإبل لا مفرد له من لفظه، فهذا اسم جمع، هذا اسم جمع لأنه ليس له مفرد من لفظه. إذن العلقة هذه كما ذكرنا هي قطعة دم غليظ. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، والمضغة هي قطعة من اللحم، وسميت مضغة ليش؟ بقدر ما يمضغ الفم، بقدر ما يمضغ فقيل مضغة، إذا قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان. إذن ترون النطفة 40 يوم، العلقة 40 يوم، المضغة 40 يوم، كم عندنا الآن؟ 120 يوم، كم بالأشهر؟ 4 أشهر، 4 أشهر. إذن هنا العلماء تكلموا في أنه تكون علقة تكون مضغة، هل تكون بمجرد أن تنتهي 40 يوما فيقع لها التحول، أو يقع لها التحول أثناء هذه 40؟ فهمتم القضية؟ لأن تكون نطفة 40 يوم، فلما نشرح في 40 الثانية يقع لها التحول إلى العلقة، ثم تبقى علقة علقة إلى أن تنتهي 40، ثم يتحول بعد 40 فيصير مضغة، أم أن التحول يقع أثناء 40 يقع التحول؟ يحتمل هذا وهذا، وهذا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، قال تكون بمعنى تصير، ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة 40 ثم تنقل إلى الصفة التي تليها، ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئا فشيئا إلى أن تتحول إلى الصورة الأخرى. قال ثم يرسل إليه الملك، من المرسل؟ الله جل وعلا. إذن يرسل الله تعالى إليه الملك، والملك هنا جنس، الألف واللام هنا جنس، المقصود به مش ملك معين وإنما جنس الملك، الملك، ولفظ الملك اشتق من إيش؟ أصلها مألك، مألك، ثم قلبت اللام الهمزة صارت ملأك، فلما قيل ملأك فحذفت الهمزة تخفيفا صارت ملك. من أين أخذت هذا يا الله؟ تفضل. من الألوكة، من فعل ألك يألك ألوكة أو ألوكة. وإيش المقصود من الألوكة؟ الألوكة هي الرسالة، أحسنت، الألوكة هي الرسالة. فملأك مألك ملأك ملك يعني المرسل، ومنها قول أبي ذؤيب ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، ألكني يعني أرسلني إليها، أرسلني. فإذا الملك المقصود به المرسل، وهل الملائكة مرسلة؟ أرسلت بدليل ماذا؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. إذن فالملك مرسل من الملائكة، والرسول الذي يرسل إلى البشر يكون من إيش؟ من البشر. قال ثم يرسل إليه الملك، فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح. طيب الروح في القرآن جاءت بأربعة معاني، الروح في القرآن جاءت بأربعة معاني، المعنى الأول بمعنى الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن هنا الوحي. المعنى الثاني جبريل عليه السلام، أين هي هذه؟ جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام، روح القدس من ربك، أحسنت. المعنى الثالث تفضل، النفس التي تقوم بها الروح التي بها تحيا النفس، وإيش هي؟ هي المقصود هنا، ينفخ فيه الروح هي المقصود هنا، وهي في قول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. المعنى الرابع القوة، أين هذا؟ وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه يعني بقوة منه سبحانه وتعالى. إذن هذه الروح تأتي في القرآن بأربعة معاني. المقصود هنا الروح ما يحيى به الجسم، ما يحيى به الجسم. لكن الملك كيف ينفخ الروح؟ نحن لا ندري، لا ندري كيف تنفخ الروح في الجنين، وهذا أمر غيب بالنسبة لنا. ولهذا مريم لما جاءها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، لكن كيف على ذلك؟ نقول الله أعلم. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن إيش الشاهد؟ وعيسى كلمته، إيش معنى كلمته؟ كان بكم وروح منه. هل الروح هذه التي كانت في عيسى هي جزء من الله كما يقول النصارى؟ لا. وش هي هذه؟ روح منه، يعني التي خلقها وأضافها إليه باعتبار إيش؟ تشريفا لهذه الروح التي كانت في عيسى. لكن كيف تم ذلك؟ نحن نقول الله أعلم، هذه مسألة غيبية. ثم مسألة أخرى، حقيقة الروح، ما هي الروح؟ ولهذا سترون أن الناس اضطربوا كثيرا في، خاصة الفلاسفة اضطربوا في تعريف الروح، ولاحقهم المتكلمون وخاضوا في هذه المسألة فما استطاعوا أن يعني يصيبوا الهدف. ولهذا يقول علماء السنة: أنتم خضتم في أمر هو بينكم، أنت فيك الروح وما استطعت أن تصفها، وأنت تستشعر أن فيك الروح بين جنبيك وما استطعت، وتخوض في صفات الله تعالى وذاته وأسمائه وهي غيب. فهمتم مقصودي؟ فإذا كنت أنت لا تستطيع أن تصف هذه الروح التي بين جنبيك وهي مخلوقة مثلك، ثم ما استطعت أن تصفها، فكيف تحاول أن تتكلم في صفات الله وأسمائه وتنفي عنه سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وتثبت له ما لم يثبته لنفسه؟ هذا من الجرأة ومن التجاسر. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله قال: الروح هي جسم، وهذا هو الصحيح، هي جسم. طيب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الروح إذا قبضت تؤخذ لما تؤخذ؟ تؤخذ، يأخذها ملك الموت أو أعوانه. أين توضع؟ توضع في كفن، وكفنت في حنوط، ثم ترفع. إذن الذي يقبض ويوضع في كفن وبعد ذلك ترى لها رائحة طيبة إذا كانت مؤمنة، ورائحة خبيثة إذا كانت كافرة أو فاجرة. إذن هل الروح جسم ولا مش جسم؟ الروح جسم، ولكن هل كأجسامنا نحن أعضاء كذا؟ لا، قولوا لا. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. لكن كونه وحقيقة الروح لا نستطيع أن نتكلم فيها كما ذكر الشيخ، قال: لأنها تنفخ فتحل في البدن. لكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكون من عظام وعصب وجلود؟ لا علم للبشر بها، الله أعلم. بدليل ماذا؟ قول الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وها أقول لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أجاد، قال: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم: إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. هذا قول الفلاسفة، قالوا مثل الطول، اللون، القصر، قالوا هذا صفة، الروح كذلك عرض، بعيد جدا. وقال بعضهم: إن الروح هي الدم. وحتى جاءني أحد مرة، كنت مع أحد العوام، فقال لي بعد طول تفكير وبحث وجدت إيش هي الروح. قلت: ما شاء الله، يعني وكان يهتم بها مسائل الغرائب، يعني بعد التفكير قل إيش هي الروح يعني لما تنزع. قال: وجدت. قلت: إيش وجدت أنت؟ قال لي الروح هي الدم. قلت ما شاء الله، وإذا كانت هي الدم وإيش هذا يموت وقد خنق والدم ما زال فيه، وكيف روحه خرجت؟ واضح؟ المنخنقة الدم ما زال فيها وكيف الروح خرجت؟ هذا جاءه من الفلاسفة، أخذه من الفلاسفة. لا أبدا، ليس هو الدم. ليش قالوا الدم؟ لأن غالبا ما إذا سال الدم بقوة وتدفق يموت الإنسان على إثر ذلك، فقلوا إذن طيب الروح هي الدم. لا أبدا أبدا، قد يموت الإنسان ولا يسيل منه تسيل منه قطرة دم وهو ميت. وقال بعضهم أي نعم صح، قال بعضهم إن الروح جزء من الإنسان كيده ورجله، مثل يده مثل رجله، وهذا أيضا تخبط واضح، فتخبطوا فيها. أما أهل السنة فيقولون الروح من أمر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة فمن ذلك. إذن أهل السنة يقولون الروح كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أمر الله عز وجل. ثم ذكرت لنا بعض الصفات، قوله تعالى فمن ذلك قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبالمناسبة الذي يقبض الأرباح يسمى ملك الموت، لا يقال له عزرائيل، هذا من الإسرائيليات، لا تصح، لا يقال لملك الموت عزرائيل، هذا خطأ، وإنما سماه الله عز وجل ملك الموت. وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، هنا أعوان ملك الموت يعني قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت إذا قبض الروح من الجسد فإذا كان من أهل الجنة يكون مع الملائكة كفن من الجنة وحلوط من الجنة، فيأخذونها من يد الملك. إيش يأخذون؟ لو كان ما هو جسم الروح ليست شيء معنوي، كيف يؤخذ ويوضع في الكفن؟ إن لابد يكون شيء، مش شيء معنوي هكذا، لا، وإنما لابد أن يكون جسم. قال فيأخذونها من يد ملك الموت ولا يدعونها طرفة عين، ثم يجعلونها في ذلك الكفن يصعدون بها إلى السماء. إذن هي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا، جسم لكن كيف؟ الله أعلم كما ذكرنا، ومخالف للأجسام الكثيفة التي هي حالنا. قال ويؤمر بأربع كلمات، إذن يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فمتى يكون نفخ الروح؟ بعد إيش؟ بعد أربعة أشهر. إذن ركزوا معي، بعد أربعة أشهر. ولهذا نقول دائما، يعني أحيانا يأتي سؤال أن المرأة ما كانت تريد الحمل وحملت بغير قصد، بعض الأزواج يخططون يتبعون التوقيت، يعني الوقت ما يستعملون مثلا الأقراص وموانع الحمل، وإنما يراعون مسألة الوقت، متى يقع التبويض في الوقت كذا ومتى تحيض المرأة، يحاول أن لا يجعل هذا في وقت تكون فيه البويضة إلى غير ذلك. لكن أحيانا إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه سيكون، كما جاء في حديث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا العزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينههم، تكلموا عن العزل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا، قال إن الله عز وجل لو كانت نفس مخلوقة لخلقها، ولو فعلت ما فعلت. هذا وقع كثير من إخواننا، فتحمل المرأة فأول سؤال يقول لك أنا والله ما كنت أقصد الحمل فأريد إسقاط هذه النطفة، فهل يجوز إسقاط هذه النطفة؟ ولهذا ركزوا، لما تكون أربعة أشهر تكون إيش؟ يكون نفخ فيه الروح، إذن هذا آدمي، فإذا أسقطته المرأة فقد قتلت نفسا بغير حق. هذا آدمي إذا أسقطته المرأة قتلت نفسا بغير حق. آدمي، شو معنى آدمي؟ يعني يسمى إذا سقط يسمى ويعاق عنه ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا سقط بعد أربعة أشهر يكون إنسان تسميه وينادى يوم القيامة فلان ابن فلان، لكن قبل ذلك. وبالمناسبة هنا إذا خشينا على المرأة أن تموت، إذا استمرت في الحمل الأطباء قالوا المرأة ربما تموت، هل يجوز إسقاط الجنين لإنقاذ المرأة؟ فهمتم الإشكال ولا ما فهمتم؟ أنا أتكلم الآن بعد 4 أشهر مش قبل. القبل الصحيح أنه يجوز إذا خشينا هلاك المرأة والجنين بعده لم ينفخ فيه الروح، فهو مضغة قطعة لحم، الصحيح أنها يمكن إسقاطه إذا كان هناك هلاك للمرأة. لا نتكلم بعد نفخ الروح، يمكن إسقاط المرأة أن تسقطه؟ إيش أخف الضررين؟ إسقاط الجنين هو أخف الضررين. هو تموت وقد لا تموت، إذا مسألة احتمال. طيب أنا أسألكم سؤال ثاني، خرج اثنان في سفر في الصحراء، ولد صغير ورجل، فأدركهما الجوع وسيهلكان، هل يجوز الرجل أن يذبح الصغير فيأكل ليبقى؟ ها؟ لكن في إنقاذ النفس أو لا؟ أن ينقذ نفسه وهم سيهلكان اثنان، فيقول طيب أذبح وأكله حتى أنجو أنا لأن سنموت بالاثنين، يجوز هذا؟ إذا هذا قتل نفس، إذا لا يجوز. طيب المرأة التي في بطنها جنين نقتله من أجل أن تنجو المرأة جائز؟ إذا لا يجوز. حتى الشيخ صهيب قال لا يجوز. أحسنت. لا يجوز قتل نفس لإبقاء نفس أخرى أبدا. ليش تقتل الجنين لإبقاء أمه؟ قد يقول قائل لأننا لو أبقينا وهلكت أمه سيهلك هو أيضا. نقول طيب وهل الأرواح بيدك أنت؟ أين؟ وخاصة الآن تقدم التكنولوجيا قد تخرج الجنين في بسرعة، إذا ماتت أمه قد تخرج الجنين بعملية جراحية بسرعة وينجو. هذه احتمالات يذكرها الفقهاء لتعرفوا أن الفرق بين نفخ الروح وقبله فرق كبير. بعد نفخ الروح احذر، وإن قيل لك ستهلك أمه فلتهلك ولا يجدك أن تقتل نفسه، هذا إذا قدر، لأن احتمال أنها ستعيش والأرواح بيد الله. لكن طيب هل المرأة يجوز أن تسقط النطفة هكذا بدون حاجة؟ لا يجوز. وش قال الله عز وجل؟ أين وضع النطفة؟ في قرار مكين، فلا يجوز لك أن تتجرأ على هذه النطفة فتسقطها بدون ضرورة، والضرورة التي ذكرناها هي أن يكون في هلاك للمرأة. طيب قال ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، إذا يؤمر، إذا قلنا نفخ الروح نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر يأتي الملك فيكتب بكتب الرزق، والرزق هو ما يقوم به البدن، ما يقوم به البدن سواء كان ماديا أو معنويا، الرزق ما يقوم به البدن سواء كان ماديا أو معنويا، والرزق هو الذي يصل إلى العبد. أما صفة الله تعالى يرزق، إيش يقال؟ الرزق، الرزق هي صفة لله عز وجل بالفتح الرزق، والرزق هو الذي يصل إلى العبد، فالله تعالى هو الرزاق فيرزق وصفته الرزق، والرزق هو الذي يصل إلى العبد، فهو ما يقوم به البدن حياة كل كائن حي، ما يقوم به حياة كل كائن حي سواء كان ماديا أو معنويا. والرزق على قسمين، رزق ما تقوم به الأبدان وهو الأكل والشرب ولذلك، وما تقوم به الأديان وهو كما جاء العلم والإيمان وغير ذلك. قال بكتب رزقه وأجله، إيش أجله؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين العمر والأجل، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن العمر يتغير والأجل لا يتغير، الأجل ثابت لا يتغير بخلاف العمر، ولهذا الملائكة ستكتب، أين ستكتب هذا؟ ستكتبه في الصحائف، في صحيفة الملائكة. طيب هل الذي يكتب عند الملائكة يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير بدليل ماذا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. أه؟ ثم إيش؟ وعنده أم الكتاب. فالذي لا يتغير إيش هو؟ في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب فجرى في تلك الساعة، هذا لا يتغير في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن في صحف الملائكة هذا قد يتغير يمحى ويثبت. قال وإيش قلنا؟ بكتب رزقه وأجله وعمله ما يكتسبه من الأعمال سواء الجوارحية أو القولية أو القلبية. قال شقي أو سعيد، الشقي هو الكافر والسعيد هو المؤمن، هذا شقي كما قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، السعيد إلى الجنة والشقي إلى النار. قال فوالله الذي لا إله غيره هنا قسم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هل طلب منه أحد القسم؟ وهل يجوز أن تقسم وإن لم يطلب منك؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن تقسم لتأكيد أمر وإن لم يطلب منك، ولكن هل يكثر الإنسان من القسم؟ لا لا يجوز. احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، لا تكثر من القسم ومن اليمين. ولهذا حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها خاصة في حق من يبيع ويشتري في باليمين، وهذا موجود بكثرة لأن مشكلة، هذا مشكلة كبيرة جدا. فلهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني قد ربما تمشي السلعة، والله اشتريتها بكذا، والله فيها كذا، والله صفتها كذا، والله والله، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ينبغي أن تعظم الله جل وعلا ولا تكثر من الحلف، وقد يكون الحلف والعياذ بالله بالغموس بالكذب، ها؟ ولكن تمحق البركة. وكما قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثون، هذا قسم منه سبحانه وتعالى. بقي الإشكال في هذه اللفظة، بعض العلماء قالوا مدرجة من حديث ابن مسعود، من كلام ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره، ما معنى الإدراج؟ ما معنى مدرج؟ الشيء المدرج، فلما أنت تسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقول مدرج يعني أدخلت كلامك في الحديث في وسط الحديث، واضح؟ هذا يقال إيش؟ كلام مدرج. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه ملك إلى آخر حديث. فلما وصلت إلى عمله قال بعض العلماء أدخل ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهلي، واضح؟ هذا يسمى مدرج، تدرج كلامك في وسط المتن في وسط الحديث. طيب هل هو مدرج؟ العلماء اختلفوا فيه، والشيخ العثيمين ذكر قاعدة مهمة جدا احفظوها، أن الخلاف إذا دار الكلام بين الإدراج وعدمه إيش الأصل؟ الأصل أنه من الحديث، الأصل أنه من الحديث وليس مدرجا، حتى تأتي قرينة تدل على أنه مدرج، فالأصل أنه من الحديث وليس مدرجا. إذن فحديث ابن مسعود هذا هو إيش؟ هذا المتن هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ابن مسعود، فليس مدرجا. إن أحدكم الآخر قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هنا التمثيل القرب، إلا ذراع، لم يبقى إلا القليل، يبقى القليل حتى يموت، يعني يبقى القليل الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن هو يعمل عمل أهل الجنة طيلة حياته، فإذا دنا وقربت الموت يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا إشكال على بعض العلماء، قالوا كيف حياته كلها يعمل بعمل أهل الجنة ثم في آخر المطاف يكون من أهل النار؟ فالعلماء وضعوا احتمالين، قال احتمال الأول أنه لم يكن مخلصا في عبادته، لأن جاءت رواية أخرى فيما يبدو للناس وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يكن مخلصا في عبادته، ومن ثم حرم وخذل. وهذا الذي ذكره ابن حجر قال هو محمول على المنافق والمرائي، لم يكن مخلصا. وهذا نماذج كثيرة جدا كانت تعمل عمل أهل الجنة ثم بعد ذلك انتكست وماتت بعد انتكاستها فضاع كل شيء. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو يقال أن هذا سوء الخاتمة. سوء الخاتمة إيش معنى سوء الخاتمة؟ يعني أن الرجل في قلبه شيء، أن لم يكن صادقا مع الله عز وجل، فكان يصير يعمل عمل أهل الجنة، يعمل عمل أهل الجنة ما وفق، فلما دنا أجله خذلته ذنوبه. وخاصة أتكلم عن ذنوب الخلوات، أتكلم عن المعاصي التي يرتكبها العبد في الخلوات ومش في الجلوات، فغالبا ما تخذل صاحبه، صاحبها تخذله، ومن ثم إيش يقع له؟ يقع له التحول والانتكاسة، فتكون الخاتمة سيئة بعد ذلك. ونحن نقول دائما عادة الله تعالى في من أقبل عليه بالصدق إيش؟ أنه من عاش على شيء مات عليه. هي المشكلة يا مشايخ في الصدق مع الله. أنت لما أقبلت على الله ماذا تريد؟ إيش كان حظك من هذا الإقبال؟ تريد الدنيا، تريد الجاه، تريد مالا، تريد حتى نعرف، لا أدري هل الظاهرة موجودة، كانت موجودة قبل ذلك لكن الآن لا أدري هل هي موجودة. كان كثير من الشباب يقبل على الصلاح ليتزوج، ليتزوج أختا من الأخوات، والأخت أيضا تقبل على الخمار لتتزوج. وسبحان الله هذه تجربة طويلة مررنا بها. سبحان الله هذا الصنف لا يثبت. والله يا إخوان أنا أتكلم معكم بالصدق، لا يثبت. أغلب الحالات التي عرضت علينا من هذا النوع هم بين أمرين: إذا ظفر بما يريد ينتكس، وإذا لم يظفر ينتكس. سبحان الله، لأن أول ما أقبل على الله لم يكن صادقا، وإنما أعجبته فلانة فوجدها متدينة، هو ليس متدين، قال وندخل مع الإخوة، نلبس القميص، نحافظ على الصلاة، فتقدم إليها قبلته، فلما ظفر بها قال طيب انتهى لنا، وجدنا الذي كنا نريد، فيرجع إلى طريقه الأول، أو أنه لما يتقدم فلا تقبله فينقلب رأسا على عقب، نسأل الله السلامة. ولهذا الإخوة لا بد من الصدق مع الله تعالى حتى يثبت له. وهذا ما وقع من الصورة الأولى سوء الخاتمة. الصورة الثانية حسن الخاتمة، تجد الإنسان سبحانه كما وفق الله عز وجل عمر ووفق أحد الأنصار، أحد الأنصار كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فإذا به يدخل في الإسلام. أول ما دخل في الإسلام إيش قال؟ ما صلى لله بعد. دخل في الإسلام، أين رسول الله؟ خرج للجهاد، حي على الجهاد، فانطلق إلى أحد فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فقتل، فلما وجده الصحابة مقتولا ما زال حيا بين القتلى، فقال يا رجل ما الذي جاء بك؟ أحدبا على قومك؟ قال لا. أرغبة في الإسلام؟ قال نعم أنا جئت رغبة في الإسلام. واقرأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فمات. انظر إيش هذا؟ حسن الخاتمة. سبحان الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. طيب ليش وفق هذا يا مشايخ؟ هناك شيء والله لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا وفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بإيش؟ اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين. من هم؟ عمر بن الخطاب وإيش؟ عمرو بن هشام. من هو؟ أبو جهل. طيب من وفق؟ عمر بن الخطاب. ليش؟ الله له الحكمة سبحانه وتعالى. أي نعم، الله له الحكمة سبحانه وتعالى في اختيار عمر، رغم أن عمر كان شديدا على المسلمين، كان يأخذ جارية لها يسومها سوء العذاب، وكانت قد أسلمت وما كان عنده يعني عاطفة رقة. عمر قبل الإسلام وبعد الإسلام، لكن بعد الإسلام صار أكثر وصار قلبه رطبا، حتى كان عنده خدان على وجهه على وجنتيه من البكاء رغم قوته وشدته. فسبحان الله اختار الله تعالى عمر بن الخطاب. يا إخوان، الله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مهما أخفيت عني وعن غيرك فالله مطلع على سريرتك يوم تبلى السرائر. فإذا صدقت الله والله ستوفق في أحلك المواقف، في أحلك المواقف ترى الدنيا ضاقت بك وسترى مدد الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل. إذا ما كنت صادقا ومخلصا وأقبلت على الله بنية أخرى وعندك أغراض أخرى، أقسم بالله العلي العظيم سيبتليك وسيمتحنك وستفشل في أول اختبار. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين إيش صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هو صادق يثبته الله عز وجل. أنا ليش قلت يثبته الله عز وجل؟ لأن النفس إخوان تضعف، وإذا اشتد بها البلاء قد تركن إلى الدنيا، تضعف. انظر ماذا وقع للأخدود، أصحاب الأخدود، لما جاءت المرأة لتلقي رضعها، وكذلك وقع لماشطة فرعون. إيش الذي وقع؟ من تكلم؟ الصبي. طيب من كلمه؟ في موقف ضعف فيه الإنسان أو لا؟ ضعف فيه الإنسان. فسخر الله تعالى أمورا لم تخطر ببالك فثبتك. ويكفيكم قصة العابد، تعرفون قصة العابد؟ جريش، من الذي أنطق الولد؟ فقال يا غلام، حتى أنا لا أفكر من أنطق الولد، لا أفكر من أنطق الولد. تعرفون في إيش أفكر؟ أفكر لما دعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فجيء بالغلام. أنا أفكر كيف هذا العابد أخذ الولد وقال له من أبوك؟ هذا الذي أنا أفكر فيه، يعني قوة اليقين بالله عز وجل. أنت ما تخطر ببالك الآن في ورطة واتهمت بالزنا والناس يعرفون أنك عابد، الله عز وجل سيثبتك، سيسخر أمورا لا تخطر ببالك. لكن ربما الولد سينطق وحده مثلا، ممكن أو لا، ينطق الولد مع أمه مثلا فتقول لا أبي كذا. لا، أنا أفكر من وفق جريجا ليأخذ الولد ويقول له من أبوك؟ هذا توفيق من هذا؟ هذا تحتاج إلى يقين يا إخوان، هذا تحتاج إلى يقين. نعم، هذا تحتاج إلى يقين، ليس بالأمر الهين، يقين بالله عز وجل أنه لن يخذلك وسيوفقك وسيظهر الحقيقة. قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فاندهش القوم فقالوا يا جريج نبني لك صومعتك بالذهب وغير ذلك. الشاهد من الكلام هي من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.